واحد حرامي دخل شقة سمعوا صاحب الشقة قام من النوم مفزوع. مين؟ مين؟ مين هنا؟ مين هناك؟ كلم انت! مين هنا؟ مين هناك؟ يا نهار اسود! مين اللي فتح الباب؟ مين هنا؟ مين هناك؟ وبعدين بقى مين هنا؟ مين هناك؟ مياو! مياو! مياو! الحمد لله، انا بحسبه بني ادم. الحرام اطمن، مشى على ترتيب صابعه، راح على الدولاب وفتحه. ايه ده؟ مين؟ مين هناك؟ مين هنا؟ مين؟ وبعدين بقى مين؟ مين هنا؟ مين هناك؟ ما قلنا لك يا اخي مياو! مياو! مياو! ده انا بحسبه. ايه ده؟ حد بيتكلم؟ مين اللي هنا؟ ايه ده؟ حرامي؟ انت مين يا جدع انت؟ انا انت مين؟ انا نيو. نيو؟ يعني ايه؟ يعني انا قطة. الحمد لله، انا كنت بحسبك. ايه ده؟ خد يا جدع انت. نعم. انت هتستخدمني ولا ايه؟ انت ايه؟ الله، ما قلت لك قطة. لا يا شيخ. طب والنبي، ما قلت لاضربك بالنار. انت حاضر حاضر. انت ايه؟ انا انت حاضر. انت ايه؟ انا حرامي. الحمد لله، انا كنت بحسبك ايه؟ يا نهار اسود، حرامي. وايه اللي دخلك هنا انت؟ انا اصلي كنت داخل. ايه داخل ليه؟ كنت داخل عشان اسرق. الحمد لله، انا كنت بحسبك داخل عشان ايه؟ يا نهار اسود، تسرق ايه انت؟ حاضر حاضر حاضر. انت كنت داخل تسرق ايه؟ اسرق فلوس مراتك. هي مراتي عندها فلوس؟ ايوه. فين؟ في الدولاب. متاكد؟ اه كده. او النبي. طب تعالى بقى ندور عليهم سوا. يلا.